بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل النظر إلى المصحف عبادة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. النظر إلى المصحف مع القراءة عبادة، أما مجرد النظر للمصحف وهي في أدراجها فهذا لم يرد فيه دليل. والدليل على أنه عبادة مع القراءة ما جاء عند البيهقي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر إلى المصحف. فدل على أنه عبادة، لأن ضابط العبادة كل اسم يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، نفع الله بكم. هذا السائل يقول: ولذلك الذين يحفظون القرآن ويرون أنهم لا يحتاجون النظر للمصحف لا يتركون النظر في المصحف لأجل أن لا يخلو من هذه العبادة، حتى تعبد الله بالنظر في الآيات بعينك وبسماعها بأذنك وبتلاوتها بلسانك فيكون أعظم لأجرك.